أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على الأمر الوارد بعد الحظر، يعني إذا تقدم الأمر حظر. فماذا يكون حكم هذا الأمر؟ هل يبقى الأمر على حكمه الأصلي الذي هو الوجوب، أم أن تقدم الحظر عليه قرينة تنقله عن الوجوب إلى غيره؟ إذن معنا ثلاثة أحوال. الحال الأول حال الحظر الذي تقدم الأمر، ثم الأمر، ثم الحال قبل الحظر. الحال قبل الحظر يعني نهى الشرع عن البيع والشراء وقت الأذان، أذان الجمعة. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن البيع وقت النداء، حال النداء الثاني وبعده يوم الجمعة، حرام. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا، هذا أمر وارد بعد الحظر. هذا الحظر الأول كان قبله حال آخر، إما وجوب أو إباحة أو ندب. يبقى عندنا حال الحظر، حال الأمر بعد الحظر، الحال التي كان عليها الحكم قبل الحظر. وعليه أيضا قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن منهي عن القتال في الأشهر الحرم. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. حالة النهي عن القتال في الأشهر الحرم، حالة الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم، هناك حال كان قبل الحظر، وهكذا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا نهى عن الصيد حالة الإحرام، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال: وإذا حللتم. إذن الصيد كان قبل الإحرام له حكم أيضا، فيبحث أيضا عن هذا الحال. معنى ثلاثة أحوال: قبل الحظر، وحالة الحظر، وحالة الأمر بعده، وحالة الأمر بعد الحظر. إذا ورد أمر بشيء بعد تقدم حظر، نهي عن هذا الشيء، فهل تقدم النهي قرينة مانعة من الوجوب، أو أنه لا تأثير له؟ هذه هي المسألة. فلنقرأ ماذا قال الشيخ زكريا. قال: والأصح، إذن المسألة فيها خلاف، أنها صيغة الأمر إن وردت بعد حظر، أي بعد تقدم نهي لمتعلقها، نحو: وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر فاصطادوا أمر صيغة أمر واردة بعد حظر وهو قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أو بعد استئذان فيه كان يقال لمن قال أفعل لك كذا افعل فيقول الجواب افعل أفعل لك كذا افعل أصنع لك شيئا اصنع فهذا أمر بعد استئذان فللإباحة يعني الأمر الوارد بعد سبق حظر يفيد الإباحة فللإباحة الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن يعني يعلل اختياره لأن الأمر الوارد بعد حظر يفيد الإباحة بتبادر الإباحة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها في الإباحة حينئذ يعني حين ورودها بعد إيه حينئذ ورودها بعد إيه بعد حظر ولكن هذا التعليل لا, لا يعني الحقيقة يعني أن الإباحة ليست متبادرة إلى الذهن في كل الأمثلة ولا في معظم الأمثلة كما قال بل قد يكون تكون للندب وقد تكون للإباحة وقد تكون للوجوب وقد تكون لغير ذلك كما سيأتي وقيل للوجوب كما في غير ذلك يعني أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب كالوارد في غير هذا الحال في غير هذه الحال كما في غير ذلك يعني لا تأثير للحظر السابق على صيغة الأمر الواردة بعده نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا فتقدمه نهي الأمر بكف اليد في الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا فإنه للوجوب اطلع فوق في السطر الثاني وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره ولهذا لهذا القول ذكرت لكم أن قبل الحظر حالا قال ننظر إلى الحكم هذا القول يقول ننظر إلى الحكم قبل تقدم الحظر فإن كان للإباحة دل على الإباحة يعني السعي والانتشار في الأرض قبل صلاة الجمعة البيع والشراء وما إلى ذلك قبل صلاة الجمعة ما حكمه ثم نهي عنه أثناء الأذان عند الأذان ثم أذن فيه أو أمر به فاسعوا بالأمر إلى ذكر الله فيكون للإباحة إذن الحكم الأمر هنا كأن الحظر رفع بالأمر كأن الأمر الوارد بعد الحظر رفع الحظر فقط وعاد الحكم إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر كان قتال المشركين قبل الأشهر الحرم واجب ثم جاءت الأشهر الحرم فقال امتنعوا عن ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا إذن سيكون إيه؟ واجبا الصيد قبل الإحرام كان إيه؟ ثم حرم حال الإحرام ثم أمر به بعده فيعود كان زيارة القبور قبل التحريم للرجال والنساء كان مندوبا ثم نهي عنه بقولي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال ألا فزوروها يرتفع النهي ويعود الحكم إلى ما كان عليه الحال قبل الإيه؟ قبل الحظر وهذا القول هو أعدل الأقوال لأنه لا استثناء فيه يعني ليس فيه فروع خارجة عن القاعدة بل إذا تتبعنا كل المسائل سنجد أن الأمر الوارد بعد الحظر إنما رفع الحظر فقط وعاد الأمر لكن حينما تكون الإباحة نقول وقد ترد للوجوب أحيانا بقرينة وقد ترد للندب بقرينة يعني هذا وقيل بالوقف فلا نحكم بشيء منها، يعني نتوقف هنا. الوقف بمعنى عدم العلم، يعني فلا نحكم بشيء منها. طبعا والقول الذي قال لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان عليه الحال، هذا في نظري متجه. قال والأصح أن صيغة النهي أي لا تفعل، الواردة بعد وجوب للتحريم. هو لم يأتي باب النهي بعد، باب النهي سيأتي بعد أكثر من صفحة، ولا بعد أكثر من صفحتين، بعد أكثر من باب النهي، ولا إيه؟ كم؟ يعني إيه بعد صفحتين تقريبا، يعني قرب الصفحتين. فهنا يقول يتكلم عن النهي الوارد بعد تقدم وجوب، لأن للمناسبة، لأنه تكلم عن الأمر الوارد بعد الحظ، فناسب ذلك أن يتكلم عن النهي الوارد بعد الأمر أو بعد الوجوب. قال والأصح أن صيغة النهي أي لا تفعل الواردة بعد وجوب للتحريم كما في غير ذلك، يعني كالنهي الوارد في غير هذه الحالة ولم يتقدمه وجوب. ومن القائل به، يعني من القائل بهذا القول بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، يعني يقول إن بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة قال إن النهي بعد الوجوب للتحريم، وكان المناسب أن يقول إن النهي بعد الوجوب للإباحة أو للكراهة، لا يقول للتحريم، فيحتاج الأمر إلى تفريق. لماذا قلتم هنا كذا وقلتم هنا كذا؟ وكان الأعدل لأجل أن تتواكب الأقوال أو تكون متناسقة متوازنة، أن من قال إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة يقول إن النهي بعد الوجوب يفيد الإباحة أو يفيد الكراهة مثلا. قال وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، مقتضى الترك موافق للأصل، لأن الترك هو استمرار لشيء موجود، يعني لا تتكلم من السكوت، هو يعني استمر ساكتا، كأنه موافق للأصل، ليس فيه إحداث جديد. وبأن وفرق أيضا بأن النهي لدفع المفسدة، يعني النهي الشرعي إنما جاء به ليدفع مفسدة، والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول الذي هو درء المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. فلذا لذا يفرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين، يعني هم لي القائلون بأن الأمر، الذين قالوا بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهم قالوا إن النهي بعد الوجوب للتحريم، لم يتناقض، لم كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، لأن هناك فرقا بين المسألتين أو فروقا بين المسألتين. وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة، هذا قال على قياس، يعني هذا مناسب لهذا، من قال إن الأمر بعد الحظر للإباحة يقول إن النهي بعد الوجوب للكراهة، هذا يكون قريب، أما أن يقول للتحريم فهذا بعيد. فوجه هذا البعد وقال لا، هناك فرق بين المسألتين. قال على قياس أن الأمر للإباحة، وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه، لو أن الشارع أوجب شيئا ثم نهى عنه أو إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع الطلب، يعني كان شيئا واجبا ثم نهي عنه، فكأنه يقول رفعت الوجوب عنك، رفعت الوجوب عنك. الأصل هذا الذي يقول عن الأصل عندهم إباحة الأشياء، لا هو يقول أن يعني لو أن إنسان قيل له نريد نهيا بعد إيه؟ بعد وجوب، قيل له ذاكر بالأمر، ذاكر وجوبا أو ذاكر لزوما، ثم قلت له لا تذاكر الآن على وقت معين، وقلت له لا تذاكر الآن، فكأن معناه أنني رفعت الوجوب عنك، رفعت الوجوب عنك، فيعود الأمر إلى إلى إلى إلى ما إلى الأصل، إلى الأصل وهو الإباحة، وهو الإباحة. نعم. لا يكون النهي على حقيقته، تقدم الوجوب قرينة صارفة، لا يكون الأمر على ظاهره، إنما يكون تقدم الوجوب إيه؟ أو لا يكون النهي، لا يكون النهي على ظاهره، فتقدم الوجوب يكون صارف للتحريم. لكن سيصرف عن التحريم، هو قيل لا يصرف عن التحريم القول الأول، والقول الثاني يقول يصرف عن التحريم، يصرف إلى ماذا؟ يصرف إلى الإباحة، قيل يصرف إلى الكراهة، قيل يعني إبقاء لمعنى النهي، هذا الذي قال يصرف إلى الكراهة إبقاء لمعنى النهي. وقيل لإسقاط الوجوب، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة، السطر الذي قرأناه سطر ثاني، يعني هذا يقابل هذا أو على قياس ذاك. وقيل بالوقف وتعبير بصيغة فعل وبصيغة النهي أولى من تعبيره بالأمر والنهي. هو قال قال الأصح أنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة، وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم، وأن صيغة النهي هناك في جمع الجوامع عبر بالأمر وعبر بالنهي مش بصيغة النهي. قال ليوافق القول بالإباحة، لأن كلمة الأمر والنهي لا توافق القول بالإباحة، في قول بالإباحة في هذه المسألة وقول بالإباحة في المسألة التي قبلها، قال لا يوافقها الأمر والنهي، لأن الإباحة الإباحة ليست مأمورا به، أو المباح ليس مأمورا به لا هنا ولا هنا. ومن هنا لو قال صيغة الأمر صيغة النهي، فصيغة الأمر تأتي للإباحة، فصيغة الأمر تأتي للإباحة، تكونوا واشربوا، إذ لا أمر ولا نهي فيها أي في الإباحة إلا على قول الكعبي، الكعبي أحد المعتزلة ينفي مرتبة الإباحة ويقول كل مباح واجب، فلا يوجد في الأحكام مرتبة الإباحة، وعلل ذلك بأن المباح ترك لمحظور، يعني إذا تلبست بمباح فإنما تترك له تترك المحظورة، وترك المحظور واجب فالمباح واجب. وأكثر العلماء في الرد عليه، لأن المحظور قد يترك بواجب وقد يترك بمباح وقد يترك بحرام آخر، فهو في حال تلبسه بالسرقة هو ممتنع عن الكذب، ممتنع عن الزنا، ممتنع عن أكل الربا، ممتنع عن، فلأن هو قال إن ترك المحظور واجب، وبفعل المباح تترك المحظور، إذن ففعل المباح واجب. فقيل له إن المحظور يترك بالمباح وبالمكروه وبالحرام وبغيره، وأن هذا أيضا مخالف لإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على مرتبة الإباحة أو على هذا، و على قول الكعب إلا على قول الكعبي، وظاهر أن صيغة النهي بعد الاستئذان كهي بعد الوجوب، ظاهر. لماذا؟ لأنه هنا تكلم عن الأمر الوارد بعد الحظر والأمر الوارد بعد الاستئذان، وهنا تكلم عن النهي الوارد بعد الوجوب ولم يتكلم عن النهي الوارد بعد الاستئذان، فقال هذه كهي بعد الوجوب، يعني كصيغة النهي بعد الوجوب، فيها نفس الأقوال، قيل تفيد التحريم، وقيل بالإباحة، وقيل بالوقف، وقيل يعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل التحريم أو قبل صيغة النهي. قال مسألة: الأصح أنها، أي صيغة تفعل لطلب الماهية، يعني إذا صدر الأمر صلوا أو أقيموا الصلاة، فكأنه يقول أنت مطلوب منك أن توجد الصلاة من العدم إلى الوجود، وكل أمر كذلك. فنصح أن صيغة تفعل لطلب الماهية، أي لطلب الحقيقة إيجادها من العدم إلى الوجود، وإلا كانت تحصيلا للحاصل فقط من غير دلالة على مرة ولا على تكرار. يعني قلت لك افعل كذا، افعل كذا، او قال الله سبحانه وتعالى اقيم الصلاة، فمعناها لتكن منك الصلاة مرة واحدة، لا دلالة للصيغة بمجردها على هذا، مرات متعددة على قدر الامكان لا دلالة للصيغة على هذا، وعليه تحتاج المرة أو التكرار إلى قرين، لكن المرة لازمة لتحقق الامتثال لا لأجل أن الصيغة دلت عليه، لأنه لا يستطيع المكلف أن يمتثل بأقل من مرة، كلك صلي، فأنك لا تكون ممتثلا إلا إذا صليت إيه؟ مرة. لكن هل الصيغة دلت على المرة لأنها مرة؟ لا، لأن الامتثال لا يتحقق إلا إيه؟ لا يتحقق إلا به. قيل الأصح أنها، أي صيغة تفعل لطلب الماهية، لا لتكرار ولا مرة ولا لفور ولا تراخ، والفور أن يفعل بعد صدور الأمر بلا مهلة، والتراخي أن يفعل بعد صدور الأمر بزمن ما، فهي للقدر المشترك بينها، بين التكرار والمرة والفور والتراخي، حذرا من الاشتراك والمجاز، بدلا من أن نقول إنها لفظ مشترك بين الدلالة على المرة وعلى التكرار وعلى الفور وعلى التراخي، والاشتراك على خلاف الأصل، فأنه يوقع في اللبس والحير ويحتاج إلى بيان، لأنه من المجمل وقريب منه، والمجاز أيضا على خلاف الأصل لأنه يحتاج إلى قرينة. قال: والمرة ضرورية، أي ضرورية للامتثال، والمرة ضرورية إيه؟ للامتثال، إذ لا توجد الماهية بأقل منها، يعني لا يتحقق الامتثال بأقل من مرة، فيحمل عليها على المرة، يعني لأجل هذا. وقيل المرة يعني لأنها المتيقن، يعني قيل إنها دالة على المرة، لأن المرة متيقنة، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بها، والدلالة على التكرار يحتاج إلى قرينة، وتحمل على التكرار على القولين، على القول بالمرة أو لطلب الماهية بقرينة. وقيل للتكرار مطلقا، تفيد التكرار لأنه الغالب، وتحمل على المرة بقرينة. وقيل للتكرار إن علقت بشرط أو صفة بحسب تكرار المعلق به، نحو وإن كنتم جنبا يأتي الأمر فطهروا. إذن كل ما تتكرر يتكرر الشرط يتكرر المشروط. طيب هنا أنا بشوف السطر، والزانية والزاني فاجلدوا، يعني هنا علق الحكم على وصف الزانية والزاني، على وصف الزنا، والسارق والسارقة فاقطعوا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وإن لم تعلق، هذا قول، وإن لم تعلق بذلك فللمرة، يعني أنها إذا علقت بشرط أو صفة أفادت التكرار، وإن علقت وإن لم تعلق بذلك فتفيد المرة. وقيل بالوقف عن المرة والتكرار، بمعنى أنها مشتركة بينهما. بالاشتراك اللفظي، أو لأحدهما ولا نعرفه، أو إنها تفيد المرة أو التكرار ولا نعرفه فنتوقف. قولان فلا تحمل على واحد منهما إلا بقرينة. وقيل إنها للفور، وفسر الفور بقوله أي للمبادرة بالفعل عقيب ورودها لأنه أحوط. وقيل للتراخي أي التأخير، لأنه يستدعي الفور. إيه يعني التراخي يستدعي الفور؟ التأخير يستدعي الفور. كيف يستدعي الفور؟ ما معنى أن التأخير يستدعي الفور؟ في خلل، في خطأ في العبارة، لأن في نسخة يصد عن الفور. عندك نسخة كده؟ يصد عن الفور. ما معنى أن التأخير يصد عن الفور؟ يعني لو كانت للفور فلم يفعل الإنسان وخالف وآخر ثم فعل، ألا يكون فعله هذا قضاء عن قضاء عن الأداء؟ هذا معنى، هذا معنى يصد عن الايه؟ عن الفور. يعني إذا فعل مباشرة عقيب الأمر فقد أدى ما عليه. طب وإذا أخر؟ فوالله لو كانت للفور فأخر هو آثم، لكنه إذا فعل بعد ذلك فإنه يكون مكان الايه؟ مكان الفور. لكن الفور لا يسد عن التأخير، لأنه لو قال له ذاكر وكان هذا دلا قصدا على التراخي ففعل مباشرة لا يكون ممتثل، لا يكون ممتثل. بخلاف العكس، هذا معنى بخلاف الايه؟ بخلاف العكس. وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما، مشتركة بين الفور والايه؟ والتراخي، والأصل في الاستعمال الحقيقي. وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، يقول إنها تدل على الفور أو العزم، يعني كأنه واجب مخير، إما أن تفعل فورا وإما أن تعزم على أن تفعل بعد ذلك، فيقع العزم بدلا عن الايه؟ بدلا عن الفعل، فيقع العزم بدلا عن الفعل. هي للفور أو العزم، يعني من أراد أن يؤخر فليعزم ليقع العزم حتى لا يترك الواجب من غير بدل. هذا قول، يعني قول من الأقوال، أو العزم في حال الفعل. وقيل للوقف عن الفور والتراخي، بمعنى أنها لأحدهما ولا نعرفه فنتوقف. يبقى الوقف هنا وقف بمعنى عدم العلم، وقف عن عدم الايه؟ لا بمعنى عدم الحكم، يعني هي لواحد منهما لكن لا نعرفه. قال والأصح أن المبادر بالفعل ممتثل لحصول الغرض، يعني من أمر بشيء ففعله فإنه ممتثل لأن الغرض قد حصل، والغرض هو الامتثال. الغرض هو، وما دام قد حصل الامتثال فقد أجزأ عنه، بمعنى أنه لا يطالب بفعله مرة ثانية، لا يطالب. وقيل لا، يعني المبادرة بالفعل لا تدل على ذلك، بناء على أن الأمر للتراخي وجوبا. يعني إذا قلنا بأن الأمر يفيد التراخي ففعل الإنسان عقيب الأمر مباشرة فإنه ليس ممتثلا. ورد بأنه مخالف للإجماع، وقيل إيه الإجماع؟ الإجماع بأن المبادرة بالفعل ممتثل، بأن المبادرة بالفعل ممتثل. وأيضا الإجماع قائم على أن الذين قالوا بأن الأمر للفور، بأن الأمر للفور، لم يقولوا إن الأمر الذين قالوا إن الأمر للتراخي لم يقولوا إنه يجب عليه أن يتراخى، إنما قالوا للتراخي جوازا، للتراخي إيه؟ جوازا، يعني يجوز له أن يؤخر، ولم يقل أحد إنه يجب عليه أن إيه؟ يجب عليه أن يؤخر. هذا المعنى أنهم أجمعوا على أن المبادرة ممتثل، لأن الذي بعده وقيل لا. لا، هم لم يجمعوا على أن المبادرة ممتثل، هو قال الأصح أن المبادرة ممتثل، يعني الأصح، إذا في خلاف. وهو علل هذا بحصول الغرض. والقول الثاني أن المبادرة بالفعل غير ممتثل لأن الأمر للتراخي وجوبا، لأن الأمر للتراخي إيه؟ فمن فعل عقيب الأمر فقد فعل الشيء قبل وقته، قبل إيه؟ وقته، لأن وقته بعد مهلة، بعد فترة الوقت تراخي. فرد بأن هذا مخالف للإجماع، إذ الذين قالوا إن الأمر للتراخي لم يقولوا إنه للتراخي وجوبا، ولكنهم قالوا للتراخي إيه؟ جوازا. وقيل بالوقف عن الامتثال وعدمه بناء على أنه لا يعلم أنها وضعت للفور أو التراخي. نعم. يعني كيف أن التأخير يستدعي الفور؟ التأخير لا يمكن أن التأخير يستدعي الفور. اختبار ترافي يشجعهم على أن يبذلوا يمسح الوقت. لا، أولا أنا هذا بنفسر التأخير يستدعي الفور. ما معنى أن التأخير يستدعي الفور؟ هل معناه أني لا يعتبر مؤخرا إلا إذا كان مقصرا، يعني لا يقول تأخير إلا إذا كان مقصرا عن الأداء فسمي مؤخر؟ ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود بالتأخير التراخي، المقصود بالتأخير التراخي. ولذلك قلنا إن التأخير يسد عن الفور، بمعنى أنه لو وجب عليك أن تسلم فلانا 10 جنيهات الآن فلم تفعل، ثم جئت بعد يوم أو بعد ساعتين وأعطيته، فالتأخير يسد عن الفور ولا لا يسد عن الفور؟ لكن لو كنت أعطيه هذا يوم الجمعة فذهبت لتعطيه يوم الخميس، هذا لا يسد الفور لا يسد عن التأخير، الفور لا يسد عن التأخير، أنت تؤدي الآن في غير الوقت. لكن لو قلت حتى لو أديت قضاء أو لو فعلت قضاء فإن هذا يسد عن الأداء، أما التعجيل فلا يسد عن الأداء إلا بإذن، التعجيل لا يسد عن الأداء إلا بإذن. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.